الحكيم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل مقرئ إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. وإذ

وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيب. الله أكبر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله يكرمك يا سيدي. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهيب. الله أكبر. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. خيرا منكن مسلمات. يا سيدي الله عليك. الله عليك. مؤمنات. خيرا منكن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تتوبا إلى الله فقد صغت حسي ربه أزواجا خيرا منكن مسلمات Thank you.

تحت عبدين من

وكانت من القانتين كل ليلة الحقة كل ليلة الحقة دي صعبة قوي والله العظيم ومريم ابنة عمران وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاقة ما الخاقة وما أدريك ما الخاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق ثمود فأهلكوا بالطاغي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي سخرها عليهم فأتيناهم من باقي وجيء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيه إنا لما طغى وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيوقعهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Oh, yeah. لكن حسابي أهو في عيشة الراوية أهو في عيشة you والأرض بعد ذلك ذهب